بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تقدم معنا أن هذه الآية لمن لم يتعرف على حكمة السرد وعلى حكمة تناسب الآيات بعضها ببعض وتناسب السور بعضها ببعض، يظن أن الآية خرجت عن صلب الموضوع وأنها ذهبت إلى مكان بعيد عن الذي كانت الآيات تتكلم عنه وتدندن حوله. المعاني التي كان الله تعالى قد بدأ بها مربيا بها المؤمنين أن اصبروا، فقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة، فيفهم من قوله إن الصفا والمروة ابتداء ينبغي أن نفهم معنى الصفا ومعنى المروة، ثم نفهم ما هما هذان النسكان اللذان أمر الله بهما وشرعهما ربنا تبارك وتعالى في دينه، ثم جعلهما في الحج، ثم لماذا أتى بهما ها هنا وأتى على ذكرهما في هذا المكان بالذات. أولا، الصفا والمروة قال تعالى: من شعائر الله التي شرعها في العمرة والحج، لذلك قال: فمن حج البيت أو اعتمر. وتكلمنا في السابق أن الصفا والمروة إنما هما صخرتان أو تلتان يسعى بينهما المؤمن بعد طوافه بالبيت العتيق، وقلنا إن الطواف العتيق إنما هو طواف حول بيت الرب نستعطيه ونستجديه ونسأله من فضله في الدنيا والآخرة، لذلك شرع لنا الدعاء في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنت خلال طوافك ببيت الله العتيق سبعا، يعني تطوف كثيرا، تطوف ببيت الله العتيق تسأل الله من فضله الدنيوي والأخروي. فيقول لك الرب بعد طوافك بالبيت العتيق، بعد استعطائك لله تعالى، بعد استجدائك لله والوقوف على بيته والطواف به تريد منه أن يعطيك وأن يرزقك وأن يطعمك وأن يسقيك، يقول لك الرب: اذهب فاسعى بين الصفا والمروة لتسأل عن الطعام والشراب ونحوها. فتذهب إلى الصفا والمروة فتسعى بين الصفا والمروة، والصفا والمروة لمن لا يعلم حكمة الله في الأمر والنهي يظن أن الأمر بالسعي بين الصفا والمروة، يعني بالسعي بين صخرتين، بالسعي بين تلتين، صخر أصم، والأصل في الصخر أنه لا ينبت كلأ ولا يخرج ماء. الصخر ليس مكان إخراج لا طعام ولا شراب، فكيف يأمرك أن تذهب إلى صخرتين ليس فيهما نبات، ليس فيهما ماء، ليس فيهما شيء، ويقول لك اسعى بينهما ليأتيك الماء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هاجر؟ قال: فسعت بينهما سعي المجهد وهذا سعي الناس اليوم. ماذا كانت تبحث هاجر؟ كانت تبحث عن الماء، عن الماء وما يقيمها ويقيم ولدها، يعني طعام وماء ونحوه. فقال لك اسعى بين الصفا والمروة. الأصل لمن لا يعلم الحكمة أن ماذا يقول؟ يقول كان ينبغي أن يقول اذهب إلى البئر الفلاني واستخرج ماء، اذهب إلى النهر الفلاني واغرف ماء، اذهب إلى النبع الفلاني واشرب من مائه، لما يأمرك بالذهاب إلى الصخر كي لا يتعلق قلبك بالذي يأمرك أن تستخرج الماء منه. لو قال لك اذهب إلى بئر لقلت هذا البئر هو الذي أريد، فيه الخير أراه بعيني. لو قال لك اذهب إلى نهر لقلت هذا هو النهر الذي ينبغي أن أعكف عنده. قال اذهب إلى صخر لتعرف أن الذي يخرج لك الطعام والشراب يخرجه من صخر أصم ميت لا حياة فيه، فتعلقك ينبغي أن يكون بمن؟ بمن أمرك أن تذهب إلى الصخرتين. لذلك لما أمر الله تعالى موسى أن يضرب بعصاه ماذا؟ حجر، فانفجرت منه 12 عينا، وكان باستطاعتي أن يقول له اضرب في بئر تحت هذا، تحت هذا المكان، تحت هذا هذه الأرض هنا في بئر، احفر قليلا يخرج لك الماء. لا، لا يتعلق قلبك في أرض تحتها ماء، ولا بنهر ولا ببئر ولا بمطر ينزل من السماء، يتعلق قلبك برب العباد سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينبت لك الماء من حيث لا ماء، ويخرج لك الطعام من حيث لا طعام، ويأتي لك بملذات الدنيا ومتاعها من حيث لا يخطر لك على بال. تسعى بين صخرتين صماوتين ليس فيهما طعام ولا ماء ولا شيء أبدا، فيقول لك اسأل ربك الماء بسعيك بين صخرتين لا ماء فيهما. وكما قال تعالى في غير موضع في مسائل إخراج الماء، قال في بني إسرائيل، قال ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فيبين لك المسألة، ما مسألة أنه لو حجارة يخرج ربك منها الماء، فهو قادر سبحانه وتعالى. فاسعى بين الصفا والمروة لتسأل الماء. فذهبت أنت فسعيت بين الصفا والمروة كم؟ 7. نحن نسمي المشي بين الصفا والمروة نسميه ماذا؟ نسميه سعيا، سماه الله هاهنا طوافا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، ما قال يسعى. وقد تواترت الأخبار أن الذي بين الصفا والمروة اسمه سعي، وفي مناسك الحج نقول الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، هكذا نقول، وهذا هو الشائع وهذا هو الحق. لكن لما يخرج الله تعالى عن الكلمة التي علمناها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف؟ إذن في فرق بين السعي والطواف ولا ما في فرق؟ في فرق لا شك. وإلا لقلنا السعي بالبيت، حد يقول السعي بالبيت؟ أبدا، ما أحد ولا مرة، لا في كتاب ولا في سنة قال اسعى حول البيت 7، ما في شيء هيك، مع أنه مشي، هذا مشي وهذا مشي، ما في فرق من حيث الأداء، أداء واحد هو مشي. إذا ما الفرق بين السعي والطواف؟ السعي حينما تكون تمشي، طبعا السعي هو أشد من المشي، يعني مشي فيه جهد، مشي فيه شيء طرف من المشقة، هذا السعي أسرع من المشي بقليل، هو بعد المشي ودون الهرولة، فهو فيه سعي، يعني فيه يحتاج إلى شيء من الجهد، يعني الكبير في السن صعب يسعى، هذا يمشي صعب أنه يسعى، الكبير من عمر صعب تقول له اسعى، تقول له امشي، وهي بالكاد يمشي خطوة خطوة. لكن هذا بالنسبة للسعي في أصله، والطواف كذلك فيه مشي، لكن الفرق بينهما أن الطواف فيه كرة، والسعي لا تشترط فيه الكرة. ما معنى كرة؟ يعني في مش شوط، الشوط هذا كرة. فأنت حينما تطوف بالبيت ليس لك أن تنقص ولا أن تزيد في الكرات، لذلك اسمه طواف ولا تسميه سعيا أبدا، اسمه طواف 7 7. إن أردت أن تزيد تزيد سبعة أخرى، عرفنا؟ تزيد على السبعة، لا تزيد واحدة واثنتين، تزيد سبعة، لأنها مرتبطة بالكرات، هذه الكرات ثابتة، فاسمه طواف ولا يسمى سعيا. أما بين الصفا والمروة فالأصل أنك تسعى سبعا، فلو سعيت ثمانية فلا بأس، ولو سعيت تسعا فلا بأس، ولو سعيت عشرا فلا بأس، ولو سعيت عشرين ما في بأس، الأصل أن تسعى سبعا. فيتنازل في السعي ما لا يتنازل فيه في الطواف، يتنازل في السعي ما لا يتنازل فيه بالطواف. طيب، والطواف كما قلنا فيه كرة، بحيث أنك تبدأ من مكان تنتهي فيه، فتبدأ من محاذاة للحجر وتطوف كرة أولى فتنتهي عند الحجر، ثم تطوف ثانية فتنتهي عند الحجر، ثم تطوف ثانية وهكذا. أما في السعي لا، تبدأ من الصفا تنتهي عند المروة، صح؟ ثم تبدأ من المروة تنتهي عند الصفا، ثم تبدأ من الصفا تنتهي عند المروة، سبع مرات. فلما تبدأ من الصفا أين تنتهي في الأخير؟ تنتهي عند المروة. وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، مع أن الأصل في العربية أنه لو قيل لك اسعى بين الصفا والمروة، أو قال لك الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، في العربية لا يشترط الترتيب هكذا، لأن العطف بينهما بالواو، إن الصفا والمروة. لو قال إن الصفا فالمروة، أو قال إن الصفا ثم المروة من شعائر الله، لما جاز لك إلا أن ماذا؟ أن تكون الصفا قبل المروة يقينا بحكم اللغة. أما العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، فلو قلت دخل زيد وعمر، هل في محتمل يكون دخل عمر قبل زيد؟ ممكن دخل زيد وعمر، في احتمال يكون عمر دخل قبل زيد، أو دخلا معا، أو دخل زيد قبل عمر، هذا فيه احتمال، احتمال وارد في كل الحالات. لكن أنا أقول لك دخل زيد فعمر، يقينا زيد دخل قبل عمر. دخل زيد ثم عمر، يقينا زيد دخل قبل عمر. أما زيد وعمر فليس بيقين، وإنما يحتمل أن يكون الثاني دخل قبل الأول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأدب مع ربه لما رتب له هذين الركنين. لما رتب الله الركنين ذكرا، رتبهما النبي صلى الله عليه وسلم نسكا، فعمل بترتيب الله تعالى من باب الأدب مع ذكر كلمات الله تعالى. لما قدم الله تعالى كلمة الصفا على كلمة المروة، تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام ربه، فرتبها نسكا كما رتبها ربه كلما، وقال أبدأ بما بدأ الله به. شايفين كيف الأدب؟ أبدأ بما بدأ الله به. فلما بدأ الله بالصفا، مع أنه ما أمره صراحة قال ابدأ بالصفا، لا، قال إن الصفا والمروة، فرتبها أدبا كما رتبها ربه كلما في القرآن، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن عرفنا ما حكم، ما هو سعيك بين الصفا والمروة؟ هو سعيك في الأرض بحثا عن الطعام والشراب والسقاء والدواء ونحوها. وهذه كما قلنا هي كل ملة إبراهيم قائمة على مناسك الحج، وتكلمنا في هذا مرة، قلنا ملة إبراهيم تتمثل تفصيلا في مناسك الحج. من أراد أن يعرف ملة إبراهيم بتفاصيلها من أولها إلى آخرها فليتتبع مناسك الحج منسكا منسكا، فسيعلم حينها ما الذي أوحى ربنا إلى إبراهيم من الملة. كما قال إبراهيم، بما تتمثل ملة إبراهيم؟ إلا الذي خلقني، إلا الذي قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم. فأنت علمت أن الله خلقك، وجعل له بيتا في الأرض تذهب لتسأله من فضله ولتستعطيه من نعمه. فذهبت إلى بيته فمكثت هناك، فقدمت هديك بين يدي الله تبارك وتعالى في بيته، وتأدبت مع المكان الذي حرمه الله تعالى، ثم طفت بالبيت تسأل الله تعالى من فضله، فأطعمك الله، فقال لك اسعى. اسعى يعني أنت ساع في الأرض، أنت بسعيك، أنت بأرضك، أنت ساع في الأرض. ساع كم مرة؟ ساع أنت تسعى سبعا، أنت تسعى سبعا، أيامك سبعة أيام، وعمرك بين الستة والسبعة، رحمك الله، عمرك بين الستة والسبعة، أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الستين والسبعين، يعني أنت تسعى في الأرض ستين، وإذا أتممت السبعين ستموت في السبعين، هذا الغالب، يعني ستموت في السبع يوم، عرفنا؟ فأنت ساع في الأرض تبحث عن الطعام والشراب وتبحث عن الدواء، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، فتبحث عن الطعام والشراب والدواء فيما إذا مرضت. وكذلك إذا سعيت بين الصفا والمروة يأمرك الله تعالى أن تذهب إلى ماء زمزم لتشرب منه. ما الذي في ماء زمزم؟ ماذا في زمزم؟ طعام طعم وشفاء سقم وماء يسقى أيضا، يعني فيها ثلاثة، يعني في زمزم أطعمني الذي يطعمني، الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فيشفي، فيها ثلاثة. إذا علمنا الآن أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو سعي في الأرض، بحث عن طعام وشراب ودواء من رب العباد تبارك وتعالى. طيب، لذلك جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، أين قالها؟ قالها في الحج. أين كتب الله علينا السعي؟ في الحج وخارج الحج. هو سعيك في الأرض إنما هو سعي لطلب الرزق من الله تعالى. إذا قال الله في إبراهيم: فلما بلغ معه السعي، السعي هو بين الصفا والمروة، لا، السعي أي طلب الرزق والقوت ونحوه. طيب، فجاء إلى الصفا والمروة. إذا علمنا أنهما منسكان من الحج، أنهما منسكان من الحج، أولا نقول إذا كان الكلام عن الحج أو عن العمرة فلما يأتي الكلام عنهما بعد الكلام على الشهداء ومن مات شهيدا فهو حي عند ربه، وثم يتكلم عن البلاء ويتكلم عن الصبر على البلاء وما أعد الله للصابرين بعد صبرهم على بلائهم، ليبين لك أن هناك ما يشبه الجهاد، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد والحج بالجهادين، صح؟ الجهاد والحج جهادان، فسمى لك الجهاد الأول ثم جاء لك بالجهاد الثاني اللي هو إيش؟ اللي هو الحج. الحج جهاد آخر، جهاد ثان، ويشترط في الحج ما يشترط في الجهاد: قدرة بدنية مالية. لا تجاهد إن كنت مريضا أو إن كنت لا تملك السلاح لتقاتل فيه، ولا تحج إن كنت مريضا أو إن كنت لا تملك الدابة والزاد لتبلغ البيت وتعود، صح؟ هو يشترط نفس الشرطين هنا وهنا: من استطاع إليه سبيلا، هذه في الحج والجهاد. فذكر لك الجهاد الأول ثم ذكر لك الجهاد الثاني، لكن في معنى بعد أبعد من هذا، وهو عائد إلى أصل الصفا وأصل المروة. ما هي الصفا وما هي المروة؟ الصفا في العربية الحجر الأملس، والمروة في العربية الحجر المحدد، محدد اللي هو المروس يعني. طيب، وهكذا من رآها، يعني إن تسنى لكم رؤية الصفا ورؤية المروة ترون أن الصفا حجرها أملس، المروة فيها تضاريس أكثر، فيها ترويسات أكثر، فالصفا على هذا والمروة على هذا. طيب، ما هو الحجر الأملس وماذا يمثل، وما هو المروة وما هي المروة وماذا تمثل؟ سعيك بين الصفا والمروة وسعيك بين ما تمثله الصفا وما تمثله المروة. أما الصفا فتمثل النعومة والرخاء، وأما المروة فتمثل الشدة والقسوة في الحياة والعيش. فأنت تسعى كل حياتك بين صفا ومروة. أين أنت ساعد في حياتك بين الصفا والمروة؟ لذلك لما تكلم لك على البلاء وقالك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا ليس في كل الحياة، لا، ما أنت بين الصفا والمروة، يعني ما تخاف، يعني لن تكون بكل أوقاتك معرضا للجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لا، ستكون بين هذا وهذا، تكون بين هذا وهذا، لأن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من سنن الله الربانية في خلقه، أن الناس يتراوحون بين البلاء والرخاء، بين الشدة والرخاء، هذه سنة الله تعالى في خلقه. قال: فمن حج البيت، أي بيت، بيت الله، ما تكلم عن المسجد، صح، تكلمنا مرة أن إذا ما ذكر الحج أو ذكرت مناسكه فإن الله لا يأتي على ذكر المسجد بشيء، لا علاقة للمسجد ككلمة مسجد بالحج. لما يذكر الحج يذكر البيت، ولما تذكر الصلاة والقبلة يذكر المسجد، صح؟ فولي وجهك شطرة المسجد الحرام مش البيت الحرام. ولله على الناس حج البيت، فنفرق بين الأمرين مع أنهما واحد، يعني من تأمل وهما كانوا واحد، وفي كل الأحوال نتكلم عن مكة والمسجد الحرام والبيت الحرام، لا، في فرق، في فرق من حيث الدلالة، من حيث المعنى، أنه لا تذكر صلاة إلا ويذكر المسجد الحرام، ولا يذكر حج إلا ويذكر البيت الحرام، ففي فرق في الدلالة، وتكلمنا على الدلالة في موضع آخر. طيب الآن نقول: فمن حج البيت، ما في حج المسجد، لا يوجد هذا في الشرع أبدا، ولا وجود له لا في كلام الله ولا في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه، هذه فيها إشكال. لا فيها إشكال، يعني هو اللي هو الطواف كان حد مفكره حرام، هكذا سيقال. لا جناح عليه يعني لا يؤاخذه الله، يعني لا يأثم إذا ما ذهب إلى الصفا والمروة وسعى بينهما. فهذا من قرأها ماذا يظن؟ يظن أن المسألة يعني هي حرام والله يرفع عنها الحرمة، صح؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه، هو ابن الزبير بن العوام اللي هو ابن أسماء اللي هو ابن أخت عائشة، صحيح؟ عارفين ذو الشجرة، الشجرة المباركة، أسماء أخت عائشة، زوجة أسماء زوجة الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابنهما عروة، وفي عبد الله وفي غيرهما، لكن عروة هذا كان محدث عائشة الأول، هذا حبيب خالته، كان محدث عائشة الأول، يعني أكثر من حدث عن عائشة عروة بن الزبير، فلزمها، لزمها، وكان يعني متابعا لها وملازما لها. فجاء إليها مرة قال: يا أم المؤمنين، قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هل يعني أنه من حج البيت أو اعتمر ولم يطف بين الصفا والمروة أنه لا جناح عليه؟ قالت: لا يا ابن أختي، لو كان ذاك لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. عرفنا مقتضى اللغة، أنه لو أراد أن يرفع الحرج عنك في حال لم تطف ما قال لك فلا جناح عليه أن يطوف، لقال فلا جناح عليه ألا يطوف، مقتضى اللغة هكذا يقول، فما قال هذا، وإنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طبعا عروة وليد ما بعد البعثة، وليد بعد البعثة بكثير، فلا يعلم شيئا عن أمور الجاهلية، ولم يكن حيا يومها، حتى عائشة ما كانت حية أيام الجاهلية، لكن أبوها يعني أخبرها، ومن هو خير من أبيها نبينا عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه أخبرها. قالت: كان الناس في الجاهلية، وتقصد بهم تماما أهل يثرب اللي هم الأوس والخزرج اللي هم اللي سموا بعد ذلك بالأنصار، كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى طاغوت منات تكلمنا طاغوت منات، هذا يعني بيت بني لصنم اسمه منات، بني على في مكان اسمه المشلل بين مكة والمدينة قريب من البحر، فكانوا يذهبون إليه فيطوفون عنده، فإذا طافوا هناك حرموا على أنفسهم الطواف بين الصفا والمروة. كيف؟ يعني يذهب الأوسي أو الخزرجي يذهب إلى المشلل إلى إلى إلى إلى إلى منات، إلى طاغوت منات، فيطوف حول طاغوت منات ثم يعود، فإذا أراد أن يدخل إلى البيت يعني يدخل إلى المسجد الحرام فيطوف المسجد الحرام، ثم بعد ذلك حرام يسعى بين الصفا والمروة، أن يحرم على نفسه السعي بين الصفا والمروة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له هذا، قالوا يا رسول الله كنا إذا ما ذهبنا إلى منات فعدنا حرمنا على أنفسنا الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني ارفعوا الحرمة، ما في حرمة، هذه حرمة جاهلية لا أصل لها ولا وزن لها. شفنا كيف؟ فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وما قال أن يطوف بهما مثل بعضة، مش مثل بعضة، أن يطوف غير أن يطوف، شو الفرق؟ زيادة المبنى زيادة في المعنى، هيك القاعدة، زيادة في المبنى زيادة في المعنى، أي حرف زائد اعلم فيه معنى زائد، ولا تمررن كلمة كنت تعرفها على وزن فرأيتها في وزن آخر لا تقل هذه مثل هذه، ولو كانت الحروف واحدة، يطوف يطوف نفس الحروف فوق شدة، صح؟ هذه الشدة تعمل لك شدة إذا ما بتوقف عندها. طيب، فينبغي أن نقف عندها، زيادة في المبنى زيادة في المعنى. مرة أعرابي قيل له ما هذا الذي تجلس عليه في على البعير، البعير فيه عادة بيحطوا مثل كرسي خشب أو قاعدة خشب يجلسون على البعير حتى إذا مال ما يقع عنه، لأنه في العادة البعير يعني عالي، وإذا مال البعير بيصير فيه نوع من اختلال توازن، فيضعون عليه قاعدة خشب يجلسون إلى من وراء يعني مثل مسند ومن الأمام مسند وإلى آخره، فقالوا ما هذا الذي تجلس عليه في البعير؟ قال اسمه شقندف، اسمه شقندف، هلا هيك اسمه مرؤوه، اسمه شقندف، فأروه واحدا أطول، يعني مسنده أطول وممسكه أطول، مسند الظهر أطول شوي والممسك أطول شوي، فقالوا ما هذا؟ قالوا شقنداف، ليه؟ بس طول حطينا له ألف. طيب، فهاي يعني هذه مما لا يفوت في اللغة، ألا تترك كلمة حتى لو جاءت بنفس حروف كلمة تعرفها وتألفها، إذا وجدت فيها اختلافا في الوزن لا تمررها فإن فيها علما. طيب، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما معنى يطوف؟ يطوف عرفنا أن يكون هناك سعي بكرة، صح؟ الطواف سعي بكرة، سعي بشوط، شوط 2 3 4 5 6 7. طيب، يطوف 8 9 10 زيد، يعني لا جناح عليك ليس فقط أن تطوف ما عرفت من طواف إبراهيم أنه 7، لو طفت فوق طواف إبراهيم 8 و9 كما ما في مشكلة، عرفنا؟ فلو زدت على الطواف 7 المعروف فلا جناح عليك، يعني لا يؤاخذك الله، بل كما سيأتي ومن تطوع فهو تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال إذن أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، ما معنى ومن تطوع خيرا؟ قيل تطوع خيرا، أولا ما هو التطوع؟ لا، معنى التطوع، ما معنى التطوع؟ تطوعت في الصلاة، تطوعت في الصيام، تطوعت في الصدقة، شو التطوع؟ نحن نسميها النافلة أو نسميها السنة، ما هيك؟ في صيام الفريضة اللي هو رمضان، وفي صيام التطوع اللي اثنين وخميس وثلاثة البيض وداود وإلى آخره. طيب، وفي الزكاة الفريضة اللي هي الزكاة، صدقة الفريضة اللي هي الزكاة، وفي صدقة التطوع اللي هي يعني مفتوحة. طيب، ما معنى التطوع؟ ارجع للجذر، ارجع للجذر، تطوع مثل تطوف، صح؟ شيء تطوع زيادة في الطاعة، يعني أن تزيد في طاعة أنت كنت مأمورا بها، زدت عليها. ما قال يتطوف يعني يزيد على طواف كان مأمورا به، تطوع أن يزيد على طاعة كان مأمورا بها. مأمور أنت برمضان، فإن زدت على رمضان فقد تطوعت، يعني زدت في الطاعة. فهمنا كيف؟ أنت مأمور بطاعة معينة، فجئت فقلت أريد أن أزيد مما شرع لي ربي على طاعة أمرني بها، فزدت في الطاعة، فهذه تطوع. تطوع يعني شدة أو زيادة في الطاعة. شفت الشدة شو عملت؟ شدة في التطوف وشدة في التطوع، رفعت شدة. طيب، قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا. أولا، هو ما أراد، يعني لو أنه أراد التطوع في التطوف لقال ومن تطوع طوافا فإن الله شاكر عليم، لكن قال ومن تطوع خيرا. ليه؟ أي لتعم، حتى تعلم أن التطوع في كل شيء مسموح ما دام من شرع الله، وما دام من دين الله، وما دام من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زدت فهو خير لك. قال فمن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الله شاكر عليم، ليه شاكر عليم؟ يعني لما الختم بالشاكر والعليم؟ في طيب، طيب العليم تشمل العلم بالظاهر والباطن. يعني التطوع في العادة، التطوع في العادة يكون الأصل فيه الإخفاء. كل الناس بتعرفك صايم في رمضان، صح؟ مش سر، ليس سرا. اليوم رمضان، نحن في النهار، لو قلت أنا صائم وعادي ما كنا صائمين، صح ولا لا؟ ما في مشكلة. أما التطوع في غير رمضان كيف يكون؟ سرا. الأصل أنك ما تمشي وحاطة يافطة تقول أنا صائم. مشكلة ما واحد قرب عليك يا أخي اتركني صائم، يعني رحت فيها، صح؟ أو أنك مثلا قيام الليل، الأصل فيه، الأصل فيه أنه مش إذا واحد شافك أونلاين، وين كنت مبارح؟ كنت أونلاين ساعة 2، والله كنت أصلي. يعطيك ذا، لا يعني مثلا يعني كان قبل بدقيقتين فاتح له. طيب، هذه يعني مشكلة، هذه مصيبة من المصائب. فلذلك الأصل في التطوع أن يكون إيش؟ أن يكون سرا. الأصل في صلاة التطوع السر، الأصل في صيام التطوع السر، الأصل في صدقة التطوع السر، الأصل في أن تزيد على طاعة أنت مأمور بها، لأن الطاعة المأمور بها وملزم بها مش سر أنك تقوم بها لأنك ملزم. التطوع أمر زائد يفعله المقربون، يفعله الذين يريدون أن يجبروا كسر فرائضهم أو أن يزيدوا في أجورهم حتى ينالوا رضا الله تعالى، أن يفعلوها سرا حتى لا يدخل الرياء ويدخل الشيطان ويدخل النفس ويدخل العجب ويدخل الكبر إلى ما هنالك. فالأصل أن تكون سرا. من يعرفها؟ من يعلمها؟ العليم، الذي يعلمها العليم، فإن الله شاكر عليم، صح؟ ثاني شيء، من يعلم أنك حينما تطوعت لم تكن منافقا مرائيا متكبرا معجبا بنفسك تريد غير الله، تريد أن يطلع الناس على عملك، تريد من يعلم هذه النية الصالحة من الفاسدة؟ العليم. إذن العليم تشمل علم الله بالتطوع سره وجهره، ظاهره وباطنه. طيب، شاكر، لأن أصلا هو أنت غير مأمور بالتطوع، بمعنى أنك غير ملزم، بمعنى أنك غير ملزم. لكن هنا عندنا وقفة بالنسبة للفرائض والنوافل. لما حض الله تعالى أو رتب الله تعالى الإثم على ترك الفرائض وترك النوافل من غير تحديد عقوبة عليها؟ يعني لما هذا التفريق؟ أليس الله يحب هذا ويحب هذا؟ أليس يحب هذا ويحب هذا؟ يعني يحب كل الأعمال، كل الأعمال الصالحة، يحب الزكاة كما يحب صدقة التطوع، يحب صيام رمضان كما يحب صيام الاثنين والخميس. لكن في أعمال تتفاوت وتتفاضل على أعمال أخرى. من أي ناحية؟ من ناحية أن الله تعالى أراد منك أن تكون على عبادة تقيم بها قلبك وتحسن بها دينك. في حد أدنى لا يستغنى عنه. في حد أدنى لا يستغنى عنه. عرفنا؟ أنت بدون الصلوات الخمس تحت الأرض أفضل لك من فوق الأرض. أنت ميت لست حيا. صح؟ روحك نجسة. بدون صلوات خمس روحك تنجس. اندفن أحسن ما تكون حي على وجه الأرض لا تصلي الصلوات الخمس. صحيح؟ فهذه حد أدنى حتى تطهر روحك. أنت بدون صيام رمضان إن لم تكن معذورا بدنك نجس، تحت الأرض خير لك من فوق الأرض، حد أدنى من طهارة البدن. أنت بدون زكاة إن كنت من أهل الزكاة مالك نجس، لا يطهر إلا بالزكاة، تحت الأرض، تحت الأرض خير لك من فوق الأرض. فعندك كفايات وحدود يعني أدنى من الكفايات الطهارة حتى يطهر قلبك وروحك وبدنك ومالك وكل ما ليس وكل ما لك. هذا الأمر جعل الله تعالى له حدودا كي لا تخدش، كي لا تتعدى، وهو حد الفريضة. عرفنا؟ جعل له حد الفريضة، إياك تنزل عن هذا الحد، هذا الحد ممنوع تنزل عنه، إن نزلت عنه فعليك عقوبة، وتترتب العقوبة على قدر ما تنزل عنه. طيب، لكن بعد ذلك رتب لك أعمالا هو يحبها، وقال لك هذه ليست شرطا في طهارتك لكنها تجبر لك عن الكسر الذي كان في تلك الطهارة. يعني صلاة فريضة مكسورة ناقصة فيها ما فيها من التأمل في الدنيا وملذاتها، وفيها ما فيها يعني من الشغل عن الله تعالى، ماذا يجبرها؟ لا بد أن تجبرها صلاة النافلة. طيب، صيام رمضان، صيام رمضان يعني كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذه كم فينا من أحد هذا الرجل؟ كثير. ماذا يجبره؟ صيام التطوع ونحوها. طيب، لذلك حينما يسأل يوم القيامة عن العبد كم أدى من فرائضه فيخبر أنه كان مقصرا في فرائضه، يقول الله تعالى انظروا هل له من تطوع، انظروا هل له من تطوع، يعني خلي نشوف الكسر، نجبر هذا الكسر، إذا كان في كسر وعنده تطوع إذا في شيء ممكن ثغرات تسد بيمشي الحال. فإن كان له تطوع جبر كسر صلاته أو صيامه أو صدقته أو كذا فبيعدي، ما له خلاص. لذلك رتب الله تعالى عقوبة على الفرائض لأنها حد أدنى في سلامتك وطهارتك من كل النجاسات. أما بقية الأعمال فجعلها الله تعالى قربة له، من أراد أن يحبه الله فعليه أن إيش؟ فعليه أن يتنفل، كما قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، هذه عليم. طيب، شاكر، نحن كنا نتكلم على الشاكر. طيب، الشاكر قلنا لأن الله تعالى ما فرض عليك هذا الطواف فيما إذا كنت تتطوع به، فرض عليك السبع إذا كنت في الحج أو في العمرة. أما فيما بعد ذلك أن تطوف بعد سبعا بعد أو تطوف سبعا أخرى بعد، فهذه لم يفرضها الله تعالى عليك. لذلك كان من صفات الله تعالى أو من صفة الله تعالى التي أغدق الله تعالى بها على عبده من فضله أن يشكر الله تعالى له تطوعه، أن يشكر الله تعالى له تطوعه. كيف يشكر الله تطوعه؟ كيف يشكر؟ مر بالحديث، يحبه، يشكر له بأن يحبه. إذن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني يشكر الله تعالى لك تطوعك، ويعلم الله تعالى كل التطوع ظاهره وباطنه، ما كان منه لله وما كان منه لغير الله تبارك وتعالى. وين ربط بين سبب النزول وبين الآية؟ إيه، عندهم كان من عقائدهم أنه من طاف بمنات حرام يطوف بين الصفا والمروة. من طاف بمنات حرام يطوف بين الصفا والمروة، فكانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، كانوا يعتبروها أمر يعني بمعنى أنه هو صار محرم عليهم. فهمت عليك. لا، القصد، المقصد أنه الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الطواف، هل هو من دين إبراهيم أو ليس من دين إبراهيم، باعتبار أنهم كانوا يتحرجون من الطواف بعد طوافهم بمنات، ليس أنه مجرد ربط بين بنات وبين الطواف، هم كانوا يذهبون إلى منات، هذه عادة عندهم، بس ما بيربطوا بين منات وبين الصفا والمروة، فهم العادة عندهم يذهبون لمنات يعودون إلى البيت يطوفون، ولا يطوفون بين الصفا والمروة باعتبار أنه هو ما هو من المناسك، فرفع الله هذا الحرج حتى ما يبقى في أذهانهم شيء أنه في شيء في الصفا والمروة ممنوع بالطواف في الصفا والمروة، وليس أنه ربط بين منات وبين الصفا والمروة، لكنهم كانت عادتهم أن من طاف بمنات، يعني من ذهب إلى الحج أو إلى العمرة، يذهبون إلى منات في العادة فيطوفون فيعودون فلا يطوفون بين الصفا والمروة، فرفع الله هذا الحرج. هم منعوا من أصل التوحيد، يعني بناء على ما عرفوا من التوحيد أن لا يطوفوا بصنم ولا بوثن ولا، هذا من أصل، يعني هذا من الضرورة أن يعرفوا، لكنهم كانوا بعد في عندهم حرج بالنسبة للصفا والمروة، بعد فيها شيء، يعني فيها شيء طواف فيه شيء، فرفعا للحرج أنزل الله هذا. ليلة عمرة برمضان تعد الحجة. ذكرني فيها بكرة. بكرة لا. ذكرنا فيها. إن شاء الله. طيب. رصوات. أجر حجة وعمرة. بلى طبعا. هي يعني بدك قواعد عامة تفهم فيها كل هذه الأحاديث، مثلا عبادة في الحج كهجرة إلي، طيب عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه